إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، سامحوني إذا اطلعنا على بعض الرواة، سأطلع على الراوي الأول وراوي الثاني وأنتهي، أستسمحكم في ذلك. أيوب ابن سليمان بن بلال أبو يحيى المديني روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الأزدي له أحاديث لا يتابع عليه. قال ابن عبد البر ضعيف. العلماء استغربوا جدا من ابن عبد البر أنه ضعفه، مع أنه لم يرد فيه أي تضعيف إلا عن الأزدي. والأزدي إيش؟ الأزدي أصلا نقول له كلمة مشهورة جدا في كل تضعيفاته، على الشدة والحدة التي يضعف فيها. كلمة مشهورة إيش هي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني إيش؟ الضعيف لا يضعف، لا يقبل تضعيفه، الضعيف لا يقبل تضعيفه. فالأزدي يقول أحد السلام يتابع عليه. أما أبو داود فوثقه، والدارقطني وثقه ابن حبان، ذكره في الثقات. وأما البخاري فقد قال لا بأس به، وهذه تكفينا، هذه تكفينا من البحث. إذا قال البخاري لا بأس به، فهذه من أرخى درجات التوثيق له. ارتضاه البخاري، ولا نعمة من يرتضي، ولا نعمة الراوي إن ارتضاه البخاري. روى عنه البخاري حديثين في الصلاة وفي الاعتصام. الذهبي قال ثقة، قال الحافظ ثقة لينه الساجي بلا دليل، وهذا أيضا نصرة من الحافظ ابن حجر له، هذا نصرة من الحافظ ابن حجر له. بهذا نكون قد انتهينا. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم ويثبتنا وإياكم على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزقكم.